بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه العظيم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة طه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى. وما أعجلك عن قومك يا موسى، كانت المواعدة أن يوافي موسى وجماعة من وجوه قومه، فسار موسى بهم، ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربه، فقال الله له: ما أعجلك؟ أي ما الذي حملك على العجل حتى تركت قومك وخرجت من بينهم؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: هم أولئي على أثري، أي هم بالقرب مني واصلون بعدي، فهو سبقهم. وعجلت إليك ربي لترضى، أي لترضى عني بمسارعتي إلى الوصول إلى مكان الموعد. هذه قاعدة ينبغي أن يسير عليه المسلم: وعجلت إليك ربي لترضى، يعني أن يسارع إلى الله عز وجل بفعل الخيرات وترك المنكرات ليرضي ربه عز وجل. وهذه غاية مطالب أهل الإيمان، إرضاء الرحمن سبحانه وتعالى. وإذا أرضوا الرحمن رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبالتالي إذا رضي الله عليك أعطاك كل نعيم. إذا قال في سورة التوبة: ورضوان من الله أكبر. ولما ينعم الله عز وجل على أهل الجنة برؤية وجهه الكريم في الجنة يقول لهم: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ إلى آخر ما ذكروا. قال: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. فموسى قال يعني عن سبب تقدمه عمن معه أنه عجل شوقا لله تحصيلا لرضا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي ابتليناهم واختبرناهم وألقيناهم في فتنة ومحنة. هو لا ذهب الآن للقاء الله، في فترة ذهابه حصلت فتنة لبني إسرائيل. وأضلهم السامري، أي جعلهم في ضلالة عن الحق بما أوقعهم فيه من عبادة عجل الذهب. وكان من قبيلة منهم تعرف بالسامرة. قال لمن معه من بني إسرائيل: إنما تخلف موسى عن الميعاد الذي بينكم وبينه لما صار معكم من الحلي، وهي حرام عليكم، وأمركم بإلقائها في النار، فكان من أمر العجل ما كان. يعني ضحك عليهم وكذب عليهم ودجل عليهم. وكان هارون معهم، يعني لم يذهب هارون مع موسى، لأنه يعني كما في سورة الأعراف: اخلفني في قومي. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. الأسف هو أو الأسف هو أشد الغضب. قال تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وعدهم بالجنة إذا قاموا على طاعته، ووعدهم أن يسمعهم كلامه في التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيها فيستحقوا ثواب عملهم. أفطال عليكم العهد، أي هل طال عليكم الزمان فنسيتم ولم يمض على ذلك غير شهر وأيام؟ بنو إسرائيل يتقلبون دائما ويغيرون ويبدلون. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أي يلزمكم وينزل بكم، أي يلزمكم وينزل بكم من عقوبته ونقمته، فأخلفتم موعدي وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز وجل إلى أن يرجع إليهم من الطور، لكنهم أخلفوا، أهل إخلاف. نعم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. قالوا ما أخلفنا موعدك الذي وعدناك بملكنا، أي باختيارنا، بل كنا مضطرين إلى الخلف، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، فإنهم كانوا أخذوا من أهل مصر حلي الذهب حين أرادوا الخروج مع موسى، وأوهموهم أنهم يريدونها للتزين في عيد لهم أو وليمة، وسميت أوزارا أي أثاما لأنه لا يحل لهم أخذها، أخذوا أموال أهل مصر يعني الذهب وكذا، وأوهموهم أنهم يريدون التزين بها، ثم خرجوا مع موسى إلى الأرض المقدسة، فبقيت هذه الأموال وهذا الذهب معهم، فقذفناها أي طرحناها في النار طلبا للخلاص من إثمها، فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أي يخور كما يخور الحي من العجول، والخوار صوت البقر، وقيل خواره كان بالريح لأنه كان عمل فيه خروقا معينة، إذا دخلت الريح في جوفه خار ولم يكن فيه حياة، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، أي قال السامري ومن وافقه هذه المقالة هذا إلهكم وإله موسى، سبحان الله، فنسي أي فضل موسى ولم يعلم مكان إلهه هذا، يعني هم بيقولوا عن موسى أنه ضل ما دري وين إلهه، راح يبحث عن إلهه وذهب يطلبه في الطور، وقيل المعنى فنسي موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم، أن هذا إلهه وإلهكم. شوف كيف أهل الضلال يصنعون، وكيف أن حب العجل دخل في قلوبهم، قال تعالى في سورة البقرة وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني خالط حب العجل قلوبهم، وهم عندهم اعتقادات الآن في العجول والبقر، لذلك الله عز وجل أمرهم بذبح بقرة، ليش؟ لماذا لم يأمرهم بذبح ناقة أو بذبح غزال أو بذبح غنم، بقرة، حتى يحطم هذا الإله من قلوبهم فيذبحوا إلههم. نعم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أي أفلا يعتبرون ويتفكرون في أن هذا العجل لا يرد عليهم جوابا ولا يكلمهم إذا كلموا، فكيف يتوهمون أنه إله؟ وهذا رد على كل من يعبد غير الله عز وجل، إنه لا يملك لهم، لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. نعم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولقد قال لهم هارون من قبل، أي من قبل أن يأتي موسى ويرجع إليهم، كان هارون عندهم مستخلف من قبل موسى، يا قوم إنما فتنتم به، أي وقعتم في الفتنة بسبب العجل وابتليتم به وضللتم عن طريق الحق لأجله، أنكر عليهم ولا ما أنكر؟ هارون أنكر، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، أي ربكم الرحمن لا العجل، فاتبعوني في عبادة الله ولا تتبعوا السامرية في أمره لكم بعبادة العجل، وأطيعوا أمري لا أمره. نعم. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي لن نزال مقيمين على عبادة هذا العجل حتى يرجع إلينا موسى، فينظر هل يقرنا، فينظر هل يقرنا على عبادته أو ينهانا عنها، فعند ذلك اعتزلهم هارون. يعني شوف بني إسرائيل، يعني نجاهم الله من فرعون قبل قليل، ليش؟ حتى يعبدوا الله عز وجل، أول ما طلعوا نسوا وبلشوا يعبدوا العجل والعياذ بالله. اعتزلهم هارون، أنكر عليهم هارون، انتبه، وثم اعتزلهم بعد ذلك. نعم. لكن بقي عندهم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ الآن موسى بقول يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي ما منعك من اتباع واللحوق بي عند أن وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في الفتنة؟ أفعصيت أمري؟ كيف خالفت أمري لك بالقيام لله ومنابذتي من خالف دينه، وأقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجلة إلها؟ ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ طبعا هو أنكر عليه، لكن بقي سيذكر العلة. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هذا يدل أن هارون عنده لحية ولا لا؟ كان له لحية، واللحية من سنن الفطرة. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي لا تفعل هذا بي عقوبة منك لي. وكان موسى قد أخذ برأس أخيه يجره إليه، فإن لي عذرا. هارون بقول لموسى إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يتفرقوا فتقول إني فرقت جماعتهم، وذلك لأن هارون لو خرج لتبعه جماعة منهم، وتخلف السامري عند العجل وآخرون، وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ولم تعمل بوصيتي لك فيهم وتحفظها. إيش الوصية؟ وهي قوله أخلفني في قومي وأصلح. فهارون قدر هذا التقدير فبقي، واعتذر إليه أيضا، يعني في سورة الأعراف آية 150. فقال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فهو أن خشي أن يفرق بين بني إسرائيل، وأيضا هم استضعفوه هو واحد، والغلب دائما لأهل الباطل. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، لذلك هذا ليس فيه حجة على من يقول والله إحنا بنكون جماعة وعادي اللي بيشرك واللي بيعبد غير الله عز وجل. هارون بيقول إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، يعني بمعنى إنه لا تنكر على الآخرين حتى لو وقعوا في الشرك. فهذا هارون بقي عندهم، هارون بقي عندهم ساكتا، لا أنكر عليهم وبقي لعلة، وهي أن موسى استخلفه ينتظر قدوم موسى عليه السلام. نعم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال فما خطبك يا سامري، أي ما شأنك، أي ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال بصرت بما لم يبصروا به، قيل زعم أنه رأى جبريل على فرس فألقي في ذهني أن يقبض قبضة من أثر فرسه، وأن ذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حيا، فنبذتها فطرحتها في الحلي المذابة المسبوكة على صورة العجل، لذلك صار له خوار هذا العجل. وكذلك سولت لي نفسي، أي زينت، والنفس تزين للإنسان، إن النفس لأمارة بالسوء، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وإبليس عندما أبى السجود لآدم ورفض أمر الله عز وجل، هل هناك شيطان جعله يصنع ذلك؟ لا، وإنما هي نفسه الخبيثة. وبالتالي ينبغي أن يهتم الإنسان بإصلاح نفسه وبتزكيتها. وقد أقسم الله عز وجل 11 قسما، وهذا أطول قسم في القرآن، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب من دسها أي نفسه. فنسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال فاذهب أي فاذهب من بيننا واخرج عنا فإن لك ما دمت حيا أن تقول لا مساس أي لا يمسك أحد ولا تمس أحدا أي أمر موسى أن ينفى السامري عن قومه وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له هذا فيه اعتزال وهجر أهل الضلال اعتزال وهجر أهل الضلال وإن لك موعدا لن تخلفه أي لن يخلفك الله ذلك الموعد وهو يوم القيامة وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا الذي دمت وأقمت على عبادته لنحرقنه بالنار ثم لننسفنه في اليم نسفا لنذرينه في البحر ليذهب به الريح وهذا لو في ناس مثلا يعبدون أصناما هذه الأصنام تدك دكا لا يبقى لها أثر حتى لا يبقوا متعلقين بهذه الأصنام إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو لا هذا العجل الذي فتنكم به السامري بعد عجل عجول وسع كل شيء علما أي وسع علمه كل شيء سبحان الله يعني كيف الإنسان إذا يعني أضله الله يعبد العجل في الآن ناس يعبدون الفئران أنا شفت مرة مقطع في الهند يعبدون فئران فئران تصور يعني إلى أين وصلت العقول بعضهم يعبد الشيطان بعضهم يعبد فرج المرأة عجب أو البقر بتشوف الهنود كيف ينامون تحت البقرة سبحان الله ويتبركون ببولها وغائطها نسأل الله العفو والعافية هذا يعني يستدعي منا أن نحمد الله على التوحيد لأن نعبد المستحق العبادة وأيضا أن نكثف دعوتنا لهؤلاء حتى يهديهم الله عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا كذلك نقص عليك أي كما قصصنا عليك خبر موسى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق أي من أخبار الحوادث الماضية في الأمم الخالية لتكون تسلية لك ودلالة على صدقك وقد آتيناك من لدنا ذكرى المراد بالذكر القرآن أعطاه الله عز وجل القرآن منه نعم من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي كل من أعرض عنه فلم يؤمن به ولا عمل بما فيه يحمل إثما عظيما وعقوبة ثقيلة خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا خالدين فيه في جزائه وهو النار وساء لهم يوم القيامة حملا أي بئس الحمل يوم القيامة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا نسأل الله العفو والعافية يوم ينفخ في الصور المراد نفخة البعث ونحشر المجرمين هم المشركون والعصاة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أي زرق العيون أي عطاشا لأن سواد العين يتغير بالعطش على الزرقة ويحتمل أن المراد زرق الأبدان من الغيظ والندامة وشدة الأحداث والأهوال يعني إما زرق العيون بسبب العطش والأهوال أو زرق الأبدان يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم يقول بعضهم لبعض سرا بالخفاء إن لبثتم إلا عشرة أي ما لبثتم في الدنيا إلا عشرة ليال يستقصرون مدة مقامهم في الدنيا أو في القبر مع أنهم عاشوا 60 سنة 100 سنة والأمم السابقة تعيش أكثر وأكثر لكن سبحان الله هذا كله يعد كعشرة ليالي فقط عندهم. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، أي أعدلهم قولا وأكملهم رأيا وأعلمهم عند نفسه، إن لبثتم إلا يوما، أي ما لبثتم إلا يوما واحدا. ونسبة هذا القول إلى أمثالهم لكونه أدل على شدة الهول لا لكونه أقرب إلى الصدق، يعني هذا يدل على شدة الهول الذي يعيشونه. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. كل هذه الدنيا سبحان الله لا تكون عندهم إلا يوم أو بعض يوم بسبب الأهوال الشديدة التي يرونها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال، أي عن حال الجبال يوم القيامة، فقل ينسفها ربي نسفا، يقلعها قلعا من أصولها بتفجيرها حتى تطير هكذا وهكذا. إيش ما كانت هذه الجبال، حتى الهملايا كله يزال، وإذا الجبال سيرت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فيذرها قاعا صفصفا، فيذرها أي فيجعلها، أو المعنى فيترك مواضعها بعد نفس ما كان عليها من الجبال قاعا صفصفا. القاع الصفصف الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء، ملساء ليس فيها ارتفاعات ولا انخفاضات. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا، والعوج هنا من خفض من وجه الأرض كالوادي ونحوه، والأمت المكان المرتفع نحو التلال، لذلك أرض المحشر تكون كالخبز النقية ليس فيها انخفاض ولا ارتفاع. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي، يتبع الناس داعي الله إلى المحشر لا عوج له، أي لا معدل لهم عن دعائه، فلا يقدرون على أن يزيغوا عنه أو ينحرفوا منه، بل يسرعون إليه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن، سكتت رهبة وخشية وإنصاتا لما يسمعونه من قوله تعالى فلا تسمع إلا همسة. الهمس الصوت الخفي، و قال الله عز وجل في آخر سورة النبأ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، رب السماوات والأرض، نعم إيش الآية فيها، في قراءة لكن اللي فيها إنهم أيوة لا يملكون منه خطابة، فالمقصود أنه لا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، يعني سيأتي الآن هذا. وقال تعالى في آخر سورة مريم، وخلنا نجيب الآية هذه، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة، يوم يقوم الروح والملائكة، الروح الملائكة الروح جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه. شوف هؤلاء فكيف بالناس. وأيضا قال في آخر سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، يعني لا تسمع لهم يعني كلاما، المعنى إنه هذا يعني الآية الأخيرة إنه هلكوا وذهبوا من قبل، يعني ليست في نفس موضوعنا. نعم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة من شافع كائن من كان إلا من أذن له الرحمن، أي إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع ورضي له قولا، أي رضي قوله في الشفاعة أو رضي لأجله قول الشافع، يعني الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بإذن الله ورضى الله عن الشافع عن المشفوع. قال تعالى كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عن الشافع عن المشفوع، والشافع الذي يرضى يرضى عنه يعني من يكون موحد، والمشفوع فيه يكون أيضا موحد. أما الكافر لا يشفع فيه. اللهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، إلا هو باق في العذاب. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنيا ولا يحيطون به علما، لا تحيط علومهم بذاته ولا بصفاته ولا بمعلوماته. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.